الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء. أسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء نافع ويرزقنا وإياكم فيه الإخلاص في القول والعمل. هذا اللقاء نتذاكر فيه رسالة من الرسائل القيمة في باب الاعتقاد، وهي العقيدة الطحاوية. نسأل الله جل وعلا الإعانة والتسديد. وقبل البدء التعليق على هذه الرسالة العظيمة، أوصي نفسي وإخواني بإخلاص العمل لله جل وعلا، فأنتم في عبادة من أعظم العبادات، وقربة من أعظم القربات. هذه العبادة هي طلب العلم الشرعي، ولذلك جاءت النصوص كثيرة متكاثرة في بيان منزلة العلم وجليل قدره وبيان مكانة العلماء وحملة هذا العلم. قال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال جل وعلا في الثناء على أهل العلم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني ما يخشى الله حق الخشية إلا أهل العلم، بل شهد الله سبحانه وتعالى لنفسه بالوحدانية، وأشهد على ذلك صفات خلقه وهم الملائكة وأولو العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فطلب العلم أجل ما تتقرب به إلى الله جل وعلا، وهو سبيلك إلى جنة النعيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وإن العالم يستغفر كل شيء حتى الحيتان في البحر. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها أو علم انتفع به. ولذلك تأمل في حال أهل العلم قديما وحديثا، هم تحت أطباق الثرى وأجورهم باقية إلى قيام الساعة، ينتفع بكلامهم وتقريراتهم وكتبهم الجمع الغفير. هذا كله يبين لنا فضل العلم ومكانة العلماء. وكلما كان الناس أشد حاجة للعلم كان طلبه أعظم، وكان من الأمور المتحتمة الخاصة في هذه الأزمان التي انتشرت فيها الفتن والمحن والضلالات والانحرافات، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فأحوج ما يحتاج الناس إليه في هذا الزمن هو العلم الشرعي، أشد من حاجتهم للطعام والشراب. فلا يقوم دين ولا تصح عبادة ولا يمكن أن ينتفع أحد في هذا الوقت وفي غيره إلا بالعلم الشرعي، فبه صلاح العباد والبلاد. هذا يوجب في حق طلاب العلم أن يقبلوا على طلب العلم وأن يصبروا ويصابروا في تحصيله، فالعلم شديد ولا يوفق له إلا من وفق الله جل وعلا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا علامة على إرادة الله جل وعلا للعبد الخير إذا أقبل على العلم الشرعي وحرص على العلم الشرعي واجتهد في نشر العلم الشرعي. فعلينا أن نقبل على هذا الأمر العظيم، وعلينا أيضا أن نجتهد ونجاهد أنفسنا في إخلاص العمل لله، بخاصة في هذا العمل العظيم، إخلاص العمل لله جل وعلا. فأنت الآن في عبادة، كما أنك تصلي ترجو ما عند الله، كذلك يجب عليك إذا جلست في حلق العلم أن ترجو ما عند الله وتصحح النية، لأن النية تتقلب. وكان بعض السلف يقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وكان يقول سفيان الثوري الإمام العظيم: ما عالجت نفسي أشد معالجة من النية، لأنها تتقلب. لابد نجتهد هذا الأمر، وخاصة مع التواصلات الآن أصبح كثير من الناس قد يقع في الرياء والشرك دون أن يشعر. كل ما عمل عمل تعبد لله بعبادة صورها وبثها بين الخلائق، والواجب على العبد ومتحتم في حقه أن يسر العمل ويجتهد على إخفائه، وهذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى. كذلك في جلوسك في حلق العلم، النية هذه بينك وبين الله جل وعلا، لكن تجد بعض الناس نيته رفع الجهل عن نفسه وعن إخوانه ويرجو ما عند الله، وتجد بعض الناس يأتي لحلق العلم ليجادل العلماء ويمالي السفهاء، فهيهات بين هذا وذاك. إذن ينبغي علينا، بل يجب أن نراقب الله ونجاهد أنفسنا، ولو نحتاج إلى جهاد، وجهاد العلم هو من أعظم الجهاد، ما يوفق له إلا القلة من عباد الله سبحانه وتعالى. هذه الرسالة أيها الأحبة التي بين أيدينا هي للإمام أحمد ابن محمد الأزدي الطحاوي، نسبة لقرية من قرى صعيد مصر. وهذا الإمام رحمه الله تعالى كان في أول أمره على مذهب الشافعي، وكان يقرأ على خاله الإمام الكبير من أجل علماء الشافعية المزني. فمرت مسألة فلم يفهمها الطحاوي، أعادها عليه خاله ولم يفهم، فشدد عليه الطحاوي بعد ذلك، ثم بعد ذلك غضب الطحاوي رحمه الله تعالى وانتقل إلى مجلس من مجالس العلم لأحد قضاة الحنفية وهو ابن أبي عمران، فأخذ عنه وانتقل بعد ذلك إلى المذهب الحنفي. وتوفي رحمه الله تعالى بعد أن خلف مؤلفات عظيمة، من أعظمها شرح مشكل الآثار ومعاني الآثار وغيرها من الكتب العظيمة. كانت وفاته بمصر في السنة 21 بعد 300. ومن مؤلفاته المختصرة النافعة التي جعل الله لها القبول هذه العقيدة التي بين أيدينا، العقيدة الطحاوية. هذه العقيدة وريقات يسيرة لكنها حوت علما عظيما، بناها على أصول الإيمان، أصول الإيمان وما يتبع ذلك من مسائل الاعتقاد، بعبارة سهلة واضحة مختصرة. وكما ذكرت لكم جعل الله لها القبول، انتشرت انتشارا عظيما واهتم بها أهل العلم، اهتموا بشرحها قديما وحديثا. فما من عالم من علمائنا في الغالب إلا وتجد له شرحا على هذه العقيدة، شرحها سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وغيره من علمائنا، كلهم شرحوا هذه الرسالة، الشيخ الفوزان، الشيخ الراجحي، الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من علمائنا. ومن أنفس شروحها وهو شرح متقدم شرح ابن أبي العز طبع في مجلدين، هذا الشرح هو أنفس شرح لهذه الرسالة قديما وحديثا، شرح اشتمل على جل اعتقاد أهل السنة والجماعة مدعم بالأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وشرحه مأخوذ في غالبه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن دون إيش؟ دون أن يذكر اسمه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في زمنه كان محاربا ووجهت السهام نحوه رحمه الله تعالى، وأوذي وعذب وسجن وطرد ووشى به الواشون عند الولاة حتى وصم بأقبح الصفات نسأل الله السلامة. فالنقل عن شيخ الإسلام أو أخذ شيء من كلامه يعد من العظائم في ذلك الوقت، لذلك نقل عنه ابن العز صفحات، ينقل بعض الأحيان صفحة صفحتين ثلاث أربع بنصه، لكن دون إيش؟ دون أن يشير إلى ذلك. المهم أنه نشر هذا العلم وقرر معتقد أهل السنة الجماعة من كلام شيخ الإسلام وغيره على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان بحق، هو أنفس الشروع على الإطلاق. ولذا أوصي نفسي وإخواني أن يعكفوا على هذا الشرح قراءة على أهل العلم استفادة وضبطا لمسائله تلخيصا لفوائده، ففيه النفع العظيم. هذه الرسالة، رسالة الطحاوية، قلنا ألفها على معتقد السنة والجماعة في الجملة، لكن وجدت عليها بعض الملاحظات ومن أبرز هذه الملاحظات على هذه العقيدة المختصرة ويتعلق بمسألة الإيمان وقد سار الطحاوي رحمه الله تعالى فيها على مذهب مرجئة الفقهاء في إخراجهم العمل عن مسمى الإيمان، وسيأتي زيادة بيان على هذه المسألة عند ذكرها. كذلك ممن تقد على الطحاوي رحمه الله تعالى تعبيره بألفاظ لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وباب العقيدة باب توقيفي، فأتى بألفاظ حادثة وأهل السنة والجماعة لهم طريقة تجاه الألفاظ الحادثة، لا تقبل ولا ترد، وإنما يستفصل عن المعنى، فإن كان حقا قبل وعبر عنه بتعبير شرعي وإلا رد. فمن تلك الألفاظ التي استعملها الطحاوي رحمه الله تعالى قوله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات في وصفه لله جل وعلا، وقال لا تحويل الجهات الست كسائر المبتدعات، هذه كلها ألفاظ حادثة ولا ينبغي التعبير بها. وهناك بعض المؤاخذات اليسيرة في باب القدر ونحوه، سيأتي إن شاء الله التنبيه عليها في موطنها. نشرع الآن بإذن الله تعالى في قراءة هذه الرسالة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. هنا بين أن هذه الرسالة في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد أهل السنة والجماعة. الاعتقاد هو ما يعتقده العبد بقلبه ويجزم به، ما يعتقده العبد بقلبه ويجزم به. ومعتقد السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يتبع ذلك. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، مبني على هذه الأركان الستة وما يتبع ذلك من مسائل الاعتقاد. فهنا الطحاوي ذكر أن هذه الرسالة في بيان اعتقاد أهل السنة، ثم قال: على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وصاحبيه، أبي حنيفة وصاحبيه. ولو قال أن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة وكفى، ما يحتاج يخص أبي حنيفة أو غيره، لأن معتقد أهل السنة والجماعة معتقد واحد، ليس هناك معتقد اختص به أحد من أئمة الإسلام دون غيره. هذا هو الذي ميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم، أن اعتقادهم اعتقاد واحد، اعتقاد واحد مبني على الأصول المتقدم ذكرها. فاعتقاد أبي حنيفة هو اعتقاد مالك، هو اعتقاد الشافعي، هو اعتقاد أحمد بن حنبل، هو اعتقاد أئمة الإسلام، هو اعتقاد الصحابة قبل ذلك، هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم. عقيدة واحدة، الاختلاف الذي حصل بين العلماء واختلاف في إيش؟ في بعض مسائل، في بعض مسائل الفقه، في مسائل الفقه. وهناك أسباب أوقعته في هذا الاختلاف، إما أن يرى أحدهم صحة الحديث والآخر يرى بطلانه، أو يرى أن الحديث عام والآخر يرى أنه مخصص بكذا، أو أنه ناسخ ومنسوخ وغير ذلك من الأسباب. لكن الاعتقاد لا، الاعتقاد شيء واحد. قال: وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. هنا بين أن هذه الرسالة هي في أصول الدين، أي في باب الاعتقاد، في باب الاعتقاد. وهذه العبارة توجد عند بعض أهل العلم ويستعملها بعض أهل العلم، يقصدون في أصول الدين مسائل إيش؟ مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد. وهذا اللفظ إن كان حادثا لكن لا مشاحة في الاصطلاح. إذن عرفنا الآن أن هذه الرسالة هي في بيان المعتقد الصحيح، معتقد أهل السنة والجماعة. وهذا المعتقد معتقد السنة والجماعة إذا اعتقده العبد تمسك به حصل على الخير العظيم، فبه يحصل الأمن والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لتمسكهم بهذا المعتقد الصحيح التوحيد الخالص سلموا من الفتن والمحن والضلالات وحصلهم الأمن والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. وبالمعتقد الصحيح يحصل العبد على الفلاح في الدارين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله، هذا هو المعتقد، قال خالصا من قلبه. وعكس ذلك الاعتقاد الفاسد، فإذا فسد الاعتقاد خسر العبد الدنيا والآخرة وحبط عمله: لئن أشركت ليحبطن عمله. وأصبح بسبب هذا المعتقد من الخالدين في النار، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وأصبح حلال الدم والمال، تنقص الله عظم التنقص، وإلى ذلك من المفاسد العظيمة. ولأجل هذا اهتم الأنبياء والمرسلون ومن سار على طريقتهم بإصلاح العقائد، بإصلاح العقائد أولا، من أول ما اهتم به أهل الأنبياء ومن سار على طريقتهم هو صلاح العقيدة والدعوة إلى ماذا؟ إلى توحيد الله جل وعلا. لذلك تأمل في جميع دعوات الأنبياء تجد أن أول ما دعوا إليه ما هو؟ التوحيد، صلاح العقيدة، صلاح التوحيد. وعلى هذا فيجب أن يسير الدعاة إلى الله جل وعلا ويهتموا بهذا الأمر غاية الاهتمام، ويسيروا على سنن الأنبياء والمرسلين. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. قال رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله. هنا قلنا أن الشيخ ألف هذه الرسالة في بيان إيش؟ في بيان عقيدة السنة والجماعة. ابتدأ بماذا؟ بالتوحيد، ابتدأها بالتوحيد، فهو أول واجب على المكلف، أول واجب على المكلف هو إيش؟ توحيد الله جل وعلا. كذلك في الصحيحين من حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن ماذا قال له؟ إنك تأتي قوم من أهل إيش؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. هذا مسلك عظيم، هذا المسلك الواضح البين حاد عنه كثير من الدعاة اليوم، ممن ينتسبون إلى جماعات بدعية ضالة حادوا عن هذا المسلك الذي سار عليه الأنبياء والمرسلون. الأول واجب على المكلف هو إيش؟ هو التوحيد، أول ما يبدأ به التوحيد. وهذا بخلاف أهل الضلال مثل الكلام وغيرهم، فعندهم أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك أو غير ذلك. قال: نقول في توحيد الله، نقول يعني بألسنتنا، نقول في توحيد الله معتقدين يعني بقلوبنا. لابد في الاعتقاد من قول واعتقاد، أن تقول وتعتقد، تتلفظ شهادة التوحيد وتعتقد ما دلت عليه وتعمل بمضمونها معتقدين بتوفيق الله. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، هذا كله توفيق من الله جل وعلا، العبد يبذل السبب والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فإذا وفقت المعتقد الصحيح فهذا الله من أعظم الكرامات، وهذا دليل أن الله أراد بك خيرا. وإن لم توفق لذلك فهذا دليل الشقاء. قال: نقول في توحيد الله. أول ما تكلم عليه الشيخ هو التوحيد، والتوحيد هو إفراد الله جل وعلا بما يختص به من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، إفراد الله جل وعلا بما يختص به من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. وبهذا نعلم أن التوحيد على ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، توحيد الربوبية وهو إفراد الله جل وعلا بأفعاله، إفراد الله جل وعلا بأفعاله. فإذا قرر العبد لأن الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر فقد وحده في ربوبيته، وهذا النوع أقر به كفار قريش وغيره، بل لم ينكر هذا النوع إلا شداد الخلق على سبيل إيش؟ على سبيل المكابرة. قال موسى عليه السلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا النوع مغروز في الفطر، مغروز في الفطر، ما أنكره أحد إلا على سبيل المكابرة. النوع الثاني توحيد الألوهية، توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة، وهو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، أن تفرد الله جل وعلا بجميع العبادات القولية العملية الاعتقادية، عبادات كثيرة جدا، كل ما أمر الله به أو أثنى عليه أو ذكر جزاءه الأخروي من جزاء الجنة فهو عبادة من العبادات، تعبد لله لذلك واحتسب الأجر. كثير من الناس يغفل عن كثير من العبادات، يعني سبيل المثال الآن يشرب الإنسان إيش؟ الشربة، ويغفل عن إيش؟ التسمية. والله جل وعلا يرضى أن تسمي عند الشرب كما جاء في الحديث، فدليل على ماذا؟ على أنه عبادة، لأن أنت وأنت تشرب تحتسب الأجر. إذا انتهيت من الشراب تحمد الله جل وعلا، هذا أيضا إيش؟ عبادة. تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، بل حتى في الشهوة إذا نوى الإنسان في النية الطيبة أصبحت إيش؟ عبادة. وفي بضع أحدكم إيش؟ صدقة، ينوي أن يعف نفسه ويعف أهله وغير ذلك. فهذه الأشياء ينبغي إيش؟ أن يستحضرها العبد. لذلك يقولون عبادات أهل، عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل الغفلة وعادات أهل اليقظة عبادات. عبادات أهل الغفلة عن الغافل يؤدي العبادة كأنها عادة، ما يستشعر ولا يعني يستحضر أمر النية، تصبح كأنها عادة قد لا يثاب عليها. وعادات أهل اليقظة عبادات، يعني أهل اليقظة أهل الاجتهاد أهل الطاعة، إذا عملوا بعض العادات احتسبوا بها الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فيأكل مثلا ويحتسب إيش؟ أن يتقوى على طاعة الله، هو عادة في الأصل ما يثاب عليه، لكن إذا نوى هذه النية أثيب عليها. ينام لأجل مثلا يتقوى على طاعة الله جل وعلا، يثاب على ذلك ونحو ذلك. فينبغي للعبد أن يستشعر أمر النية، أمرها عظيم. النوع الثالث من أنواع التوحيد، توحيد إيش؟ الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وسيأتي إن شاء الله زيادة بيان لما يتعلق بهذا النوع من أنواع التوحيد. طبعا هذه القسمة تسمى القسمة الثلاثية، وهناك من العلم من يقسم التوحيد إلى قسمين، تجد هذا وهذا، فيقول مثلا توحيد المعرفة والإثبات، توحيد القصد والطلب. المعرفة الإثبات يدخل فيها إيش؟ الربوبية والأسماء والصفات. والقصد والطلب يقصد به الألوهية، أو يقال التوحيد العلمي والعملي. التوحيد العلمي يدخل فيه إيش؟ الربوبية والأسماء والصفات، والعملي يدخل فيه الألوهية وغير ذلك من التسميات، ولا تعارض بين هذه الأقسام، لأن من ذكر القسمة الثلاثية فصل، ومن ذكر القسمة الثنائية أجمل حيث الإجمال، أو يكون ما يتعلق بالعبد ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى بالنظر إلى العبد وبالنظر للرب سبحانه وتعالى. فمن قسم هذا ومن قسم هذا، لكن كلها دارجة عند أئمة الإسلام. ومن أكاذيب أهل الباطل وأهل الافتراء زعمهم أن هذه الأقسام جاء بها محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا باطل. هذه الأقسام التي ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب ذكرها أئمة الإسلام قبلهم، ومن ذكرها الطحاوي وغير من أئمة الإسلام، ابن بطة، ابن مندة، اللالكائي، الجري، وغير من أئمة الإسلام. لكن ينبغي أن يتنبه إلى أن الواجب على طالب العلم ألا يحدث شيئا لم يسبق عليه. ما تخترع شيء من عندك تقول والله إحنا رجال وهم رجال، ما يصلح هذا. وهذه الأقسام أهل العلم ذكروها على ما جاء في كتاب السنة بدليل استقراء، استقرأ النصوص الشرعية فوجدوا أن لا تخرج عن هذه الأقسام. وبهذا نعلم زيغ بعض الجماعات كالإخوان وغيرهم عندما أدخلوا إيش توحيد الحاكمية، أدخلوا توحيد الحاكمية ضمن أقسام التوحيد، فيقال لهم ما المراد بالحاكمية؟ فيقال والله المراد به وجوب التحاكم إلى شرع الله. وش نقول؟ ها؟ داخل في الألوهية، داخل في الألوهية. التحاكم هذا فعل من؟ فعل العبد، صح؟ لأي عمل وهي عبادة، ها؟ فهي إيش؟ فهي من الألوهية، من توحيد الألوهية، يجب أن تصرف لله، فيجب أن تتحاكم إلى شرع الله. نقول هذا توحيد الألوهية. إذا قال لا حاكم إلا الله أو أن الحكم لله، هذا داخل توحيد إيش؟ الربوبية. لماذا أحدث هذا القسم؟ أحدثه للخروج على ولاة الأمر الظلمة، هذا مقصوده. لا حاكم إلا الله، لا حاكم إلا الله، ها؟ الحاكمية. ثم من خلال هذا النوع أجاز الخروج على من؟ على ولاة الأمر الظلمة، وهذا طريقة من؟ الخوارج والمعتزلة قبحهم الله. يجب أن نتنبه لمثل هذه الأمور. قال الشيخ رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. قلنا أن العبد إذا وفق للزوم المعتقد الصحيح فهذا والله من توفيق الله له، فليحمد الله على ذلك، هذه نعمة عظيمة، يجب أن يشكر الله على هذه النعمة التي هي أعظم نعمة يمن الله بها على بعض عباده. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، إن الله واحد لا شريك له، إن الله واحد سبحانه وتعالى هو الواحد القهار. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الله جل وعلا له الوحدانية ولا يشاركه معه أحد، فلا يستقيم التوحيد إلا بنفي وإثبات، تثبت العبادة لله وتنفي الشريك مع الله سبحانه وتعالى. واحد لا شريك له، فأخطر ذنب عصي الله به هو الشرك، كما مر معنا في دروس سابقة، بعضكم حضر الدروس، أن الشرك هو أخطر الذنوب على الإطلاق. لماذا؟ لأن من وقع في الشرك صار إيش؟ صار من الخالدين في نار جهنم أبد الآبدين، إنه من يشرك بالله فقد حطم الله ومأواه إيش؟ ومأواه النار أبد الآبدين، لأن من وقع في الشرك فقد حرم من مغفرة الله جل وعلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فكل ما دون الشرك تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك فلا يغفر إذا وقع العبد فيه، ولأن الشرك إذا خالط العمل أحبطه، ولو أشركوا لأحبط عنهم ما كانوا يعملون، لأن أشركت لأحبطن عمله. ولأن الشرك ويكفي في هذا قبحا أن فيه أعظم التنقص في حق الله جل وعلا. كيف تساوي هذا المخلوق الضعيف القاصر العاجز الناقص بالخالق الكامل بكل وجه من اعتبار؟ لابد الإنسان يحذر من الشرك ويخاف من الشرك، لذلك خافه إمام الحنفيين إبراهيم الذي كسر الأصنام بيده وتبرأ من أقرب الناس إليه والده وقومه، ومع ذلك كان من دعائه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: فمن يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم. والآن تأمل في حال كثير من الناس تجد أن الشرك لا يخطر له ببال، نسأل الله السلام، كان عنده إيش؟ صك بدخول الجنة. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما تدري ما الذي يختم لك، ما تدري كيف تكون الخاتمة. لذلك كان بعض السلف يقول: ما أبكى العيون ما أبكاه الكتاب السابق، يعني ما الذي كتب لك في اللوح المحفوظ، هل أنت من أهل السعادة أم من أهل إيش؟ أم من أهل الشقاء؟ لكن من صدق مع الله وأقبل على الله سبحانه وتعالى إن الله لا يخيب ظن عبد التجأ إليه. فعلينا أن نجتهد في العمل ونلح على الله جل وعلا بالدعاء، ونسير إلى الله جل وعلا بين الرجاء والخوف، تسير بين الرجاء والخوف. إذا أردت السير إلى الله جل وعلا فلا تغلب الرجاء على الخوف ولا الخوف على الرجاء، كجناحي الطائر. بعض العلم يقول أنه في حال الرخاء والصحة يغلب الخوف، وفي حال المرض يغلب الرجاء، لكن الصحيح أن يسير إلى الله جل وعلا في كل وقت وحين بالرجاء والخوف، لا يغلب هذا على هذا ولا الآخر على الأول. قال شيخنا: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، إن الله واحد لا شريك له. ثم قال: ولا شيء مثله، ولا شيء مثله. هذه الجملة الثانية. ففيها نفي المثل، فالله جل وعلا لا مثيل له من خلقه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تجعلوا لله أندادا، لم يكن له كفوا أحد. إذن لا مثيل لله سبحانه وتعالى. والآية السابقة: ليس كمثله شيء، هذه من الآيات العظيمة التي أصبحت كالقاعدة في باب الأسماء والصفات، أنها جمعت بين إيش؟ بين النفي والإثبات. وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية، الجمع بين النفي والإثبات. الله جل وعلا أثبت له صفات ونفى عنه صفات، فنثبت ما أثبت الله لنفسه، لأن الباب باب إيش؟ باب توقيفي، ما تخترع صفة من قبل نفسك، واضح؟ وتنفي ما نفاه الله عن نفسه، تنفي ما نفاه الله عن نفسه مع إثبات إيش؟ مع إثبات كمال الضد، مع إثبات كمال الضد. وسيأتي إن شاء الله زيادة بيان لهذه القاعدة. فقوله ليس كمثله شيء هنا فيها نفي إيش؟ نفي المثلية لكمال صفاته سبحانه وتعالى. الواجب في باب الصفات الإثبات والنفي وعدم البحث عن الكيفية، هذه الأصول مهمة جدا في باب الأسماء والصفات. الأول إيش؟ الإثبات، أي إثبات ما أثبت الله لنفسه سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات. فما تثبت أي اسم لله جل وعلا أو صفة إلا بدليل شرعي من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الأسماء الثابتة مثلا السميع، البصير، الغفور، الجبار، المتكبر وغير ذلك. من الصفات صفة إيش؟ كل اسم متضمن لصفة، صفة الرحمة، صفة المغفرة، صفة العزة، كذلك صفة الكلام، صفة المجيء وغيرها من الصفات. الأصل الثاني النفي، أي تنفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال الضد كما ذكرنا. الأمر الثالث عدم البحث عن الكيفية، عدم البحث عن الكيفيات. لأن هذه من علم إيش؟ الصفات من علم الغيب، والشيء لا تعلم حقيقته إلا إيش؟ بمشاهدته أو مشاهدة إيش؟ نظيره أو خبر الصادق عنه الذي رآه. هذه كلها منتفية في حق إيش؟ في حق صفات الخالق سبحانه وتعالى. فنؤمن بصفاته على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ومن الأشياء المهمة في هذا الباب أن تثبت الصفات بلا تمثيل، هذه أقوى شبهة عند المتكلمين، نفات الصفات. لماذا نفى الصفات؟ بحجة إيش؟ بحجة التشبيه، بحجة التشبيه. فأراد أن ينزه الله عن مشابهة الخلق. قالوا إذا قلنا بأن الله يتكلم والعبد يتكلم يشبهنا الخالق بمن؟ بالمخلوق، شبهنا الخالق بالمخلوق. هذا كله نعوذ بالله، لأنه لم يقدر الله حق قدره، لم يقدر الله حق قدره. ومن أقوى الأدلة العقلية في رد باطلهم هو أن القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. فأي واحد من أهل الباطل قال لك والله أنا أنكر مثلا صفة الكلام صفة ليش؟ والله لأن المخلوق يتكلم، فإذا أثبتها لله جل وعلا شبهت الخالق بمن؟ بالمخلوق. انتقل مباشرة معه إلى إيش؟ إلى هل الله جل وعلا هو ذات ولا ما له ذات؟ موجود ولا موجود؟ موجود سبحانه وتعالى له ذات. والمخلوق له ذات ولا ما له ذات؟ المخلوق له ذات. فيلزم على قولك إيش؟ إما أن تقول بأن ذات الخالق كذات المخلوق، أو تنفي الذات تقع في الإلحاد، أو تقول له ذات لا تماثل إيش؟ الذات. نقول وكذلك له الصفات لا تماثل، لا تماثل الصفات، لا تماثل الصفات، ليس كمثله شيء. هذا قول سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير، أثبت له السمع البصر. وقالك انتبه، لابد أن تنزه الله جل وعلا عن التمثيل، ما يمكن أن تمثل خالق المخلوق، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ومن القواعد المتعلقة بباب الأسماء والصفات أيضا أن الإثبات يأتي مفصلا والنفي يأتي مجملا في الغالب. الإثبات يأتي إيش؟ مفصلا، السميع البصير الغفور الرحيم وغير ذلك، تفصيل في الإثبات، لأن هذا يدل على الكمال، يدل على إيش؟ تنوع الكمالات لله سبحانه وتعالى. وأما النفي فيأتي إيش؟ مجملا، النفي يأتي مجملا، لأن هذا أدل على التنزيه، أدل على التنزيه، وهذا لغة القرآن في الغالب، وهذا بخلاف أهل الباطل. أهل الكلام فصلوا في ماذا؟ فصلوا في النفي، فصلوا في النفي وأجملوا في الإثبات. فإذا قرأت في بعض كتب المتكلمين تجد تفصيل في النفي، ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا شبح ولا جثة ولا ذي رائحة ولا ذي لون ولا كذا، يعني يفصل في ماذا؟ في النفي. وأيضا حتى النفي الذي يفصل فيه لم يدل عليه دليل، يأتي بأشياء مخترعة حادثة ونحو ذلك، وظلمات بعضها فوق بعض. هذا نعوذ بالله دليل على ماذا؟ على أنهم لم يقدر الله حق قدره. أنت الآن إذا جيت، إذا أتيت أو أتى إنسان مثلا يمدح حاكما، هل يمدحه بالتفصيل في النفي ولا في الإثبات؟ هل عمركم سمعتوا قديما أو حديثا أحد مدح حاكم الحكام قال أنت لست بزبال ولست بجزار ولست بكذا ولست بكذا؟ هذا لو إنسان قالها أمام الحاكم لا عد ذلك إيش؟ سخرية ونقصا، صح ولا لا؟ ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. لكن لو قال أنت الشجاع أنت الكريم أنت المقدام أنت كذا وكذا، لعد ذلك إيش؟ لعد ذلك مدحا. إذن التفصيل يكون في ماذا؟ في الإثبات، هذا دليل الكمال. والإجمال يكون في ماذا؟ في النفي، يقول أنت كذا وأنت كذا، ثم في النفي يقول وأنت لست كأحد من رعيته بإجمال. هذا هو الكمال، وهذا هو طريقة السنة الجماعة في أول أسماء الصفات، ليس كمثله شيء. في ماذا؟ في كل شيء، واضح؟ في أسمائه في صفاته في ذاته في كذا في كذا. فلا تجعل الله أندادا بكل شيء، ولم يكن له كفوا أحد. لكن قد يأتي النفي مفصلا لسبب من الأسباب، لما ادعوا له الولد سبحانه وتعالى قال لم يلد ولم يولد. واضح؟ النبي يأتي مفصلا لسبب من الأسباب، لكن الغالب في طريقة القرآن هو إيش؟ أن الإثبات يأتي مفصلا والنفي يأتي مجملا، والنفي يأتي مجملا. وهؤلاء الضلال أهل الكلام وغيرهم أرادوا تنزيه الله جل وعلا، وارتسم في أذهانهم أول ماذا؟ التمثيل، فأدام ذلك إلى ماذا؟ إلى التعطيل، أدام ذلك إلى التعطيل، وكأنهم عبدوا عدما في الحقيقة، لم يعبدوا الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وصل الأذان.